لمن كثير المبادئ. فهذا هو الدرس الثالث من الشرح والتعليق على متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف: حي لا يموت. نعم حسن. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، سميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل خلقه لم يزل بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وما كان بصفاته أزلية كما كان وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ومرفوض ولا معنى ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى. قال المؤلف رحمه الله: حي لا يموت. يقول المؤلف أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، فمن صفات الله عز وجل الذاتية التي لا تنفك عنه أبدا أزلا وأبدا الحياة، فهو حي سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كما قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال: وأنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. الحياة صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه أزلا وأبدا، وحياة الله سبحانه وتعالى لا تماثل حياة الخلق، بحيث أن حياة الله سبحانه وتعالى ليس لها بداية كالمخلوق، فالمخلوق له لحياته بداية، أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي أزلا وأبدا، فهو حي لا يموت. قال: قيوم لا ينام. قيوم أي أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، قائم على غيره، وإن شئت أن تقول أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره، فالله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه، حيث أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد من خلقه، فهو يقوم بنفسه سبحانه وتعالى، له الكمال سبحانه وتعالى من جميع الوجوه. ما احتاج. قائم بنفسه سبحانه وتعالى، بحيث أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، فهو يفعل بنفسه سبحانه وتعالى ويدبر الأمور بنفسه، وقائم على غيره أي أن الخلق يقومون بإقامة الله لهم، فجميع المخلوقات قائمة بإقامة الله، فلو أن الله سبحانه وتعالى ترك المخلوقات لهلكت، فترك الله سبحانه وتعالى المخلوقات لهلك، كما قال سبحانه وتعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسب، وقال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن أمسكهما من أحد من بعده. فالله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض، لئلا تذهب. وأيضا الخلق يقومون بإقامة الله، فجميع المخلوقات قائمة بإقامة الله، فلو أن الله سبحانه وتعالى ترك المخلوقات لهلك، فالذي يخلق ويرزق هو الله سبحانه وتعالى، فما من مخلوق يطعم إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه، وما من مخلوق حي إلا والله سبحانه وتعالى هو القائم عليه. والقيوم من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، من أفعاله سبحانه وتعالى، فهو يقوم على الخلق رزقا وإحياء وإماتة ونحو ذلك. قال لا ينام، أي أنه سبحانه وتعالى لا يأخذها النوم، والنوم بالنسبة للإنسان هو ذهاب القلب، بمعنى أن يغطى على العقل فلا يعي شيء، ويكون من ذلك الأحلام نحو ذلك، وهو أخو الموت. فالإنسان مثلا إذا نام ذهب عقله وذهب قلبه، حيث أنه لا يشعر بمن حوله، هذا من صفات المخلوق. وأما الله سبحانه وتعالى فهو لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، والنوم هو الذي يأخذ بالقلب والعقل، كما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم من ضعف المخلوق، وهذا ليس إلى الله سبحانه وتعالى، فلما كان كامل سبحانه وتعالى في صفاته ما احتاج للنوم، وإنما يحتاج النوم لمن هو ضعيف كالبشر مثلا. فالمخلوق ينام ليرتاح من الماضي ويتقوى على اللاحق، هذا الإنسان ليرتاح من الماضي ويتقوى على اللاحق. وأما الله سبحانه وتعالى فهو قوي دائما وأبدا، أزلا وأبدا، ولا يلحقه سبحانه وتعالى نصر، فلا ينام سبحانه وتعالى. قال خالق بلا حاجة، خالق الخلق هو إيجاد الشيء من العدم، إيجاد الشيء من العدم. والخلق ينقسم إلى قسمين، الأول إيجاد الشيء من العدم، وهذا من خصائص الله، من خصائص الله، كما قال سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله. فإيجاد الشيء من العدم من خصائص الله، ليس إلى غير الله. الثاني تحويل الشيء من شيء إلى آخر، أو تحويل الوصف أو الوصف من وصف إلى آخر، كتحويل الشجرة إلى خشبة، تحويل الشجرة إلى خشبة، وتحويل مثلا الحديد إلى سيارة، هذا يسمى خلق باللغة، ولكن هذا ليس إيجاد من العدم. فمثلا الشجرة الذي أوجدها من العدم من؟ الله سبحانه وتعالى. والحديد الذي أوجده من العدم من؟ الله سبحانه وتعالى. فالمخلوق حول الشيء من شيء إلى آخر، هذا يسمى في اللغة خلق، كما قال سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن خالقين. هنا قد يراد بالخلق تحويل الشيء من الشيء إلى آخر. قال خالق بلا حاجة، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من إنس وجن وملائكة وغير ذلك ليس لحاجة لهم، أي أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج للخلق، لا يحتاج للخلق، وإنما خلق الخلق لحكمة، الحكمة مثلا من خلق الإنس والجن هي عبادة الله، وأيضا ليعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فالحكمة من خلق الإنس والجن عبادة الله، هذا الأول. الثاني لأجل أن يعرف بأسمائه وصفاته. وهل على هذا دليل يا أبا معاذ؟ جواب نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا إيش؟ هذا العبادة. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك ليعرف بأسمائه وصفاته. فمن أشرف العلوم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ومن أعظم الأعمال عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا الذي من أجله وجد الخلق، لا أنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى الخلق، كما أن مثلا السادة تحتاج إلى من تحتها أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج لها، فهو الغني بذاته. قال: رازق بلا مؤونة. رازق، الرزق هو الإعطاء، الإعطاء. والله سبحانه وتعالى رازق، أي أن من صفاته أنه يرزق، فالرزق من صفات الله، الرزق من صفات الله، والرزق هو الشيء المعطى. فالله سبحانه وتعالى الرزاق، هذا من أسماء، ومن صفاته الرزق، ومن إعطائه الرزق. الله سبحانه وتعالى الرزاق، هذا من أسمائه سبحانه، ومن أفعاله الرزق، هذا فعل، ومن معطياته الرزق. فمثلا الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يرزق، ومن إعطائه الرزق. فمثلا هذا التمر من رزق الله، من رزق الله. والرزق الذي فعله هو الله سبحانه، هو الذي خلق هذا الشيء ورزق به. فالله سبحانه وتعالى رازق. قال: بلا مؤونة، يعني بلا كلفة ولا مشقة، فهو على كل شيء قدير. فرزق الخلق من غير أن يتكلف ذلك. فالرزق مثلا على الله عز وجل يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول كن بكلمة واحدة فيكون بلا توقف. فهو سبحانه وتعالى لا يثقله شيء. قال: مميت بلا مخافة. مميت، الموت هو ذهاب الروح من البدن إلى عالم الأرواح، حيث أن الروح تخرج من البدن ولا تعود إلا إلى يوم القيامة. والروح التي في بدن الإنسان لا تموت، وإنما الموت يكون للبدن، بحيث أن هذا البدن يضمحل ويتلاشى ثم يعاد يوم القيامة. نعم، تعاد إعادة خاصة، القبر تعاد إعادة خاصة، وليس كالإعادة في الدنيا، وليس كذلك كالإعادة في الآخر. الروح مع البدن لها حالات ستأتينا إن شاء الله، لكن إذا خرجت من البدن لا تعود إلا إلى يوم القيامة، حيث أن الإنسان يحيا مرة أخرى، فيأكل ويشرب ويشعر ويتكلم وينظر ويذهب ويأتي، هذا يكون يوم القيامة، ويأكل ويشرب ويجامع، هذا يكون يوم القيامة. أما في القبر الروح تعاد إلى البدن، ولكن إعادة خاصة، الله أعلم كيفية، ولكن قطعا أنها تعاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم تعاد روحه، في الحديث. ولكن هذه عادة يقول العلماء أنها خاصة، الله أعلم، عالم غيب. حياة برزخية، حياة برزخية، وذلك يعني هذا المبعث أن الإنسان مر بخمس حالات، خمس حالات. الحالة الأولى حالة العدم، عدم في الوجود وليس في علم الله، فهو في علم الله موجود ولكنه في العدم غير موجود، في الواقع غير موجود، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحالة الثانية وجوده في بطن الأم، هذه حياة، حياة، ولكنه لا يتألم ولا يأكل مثل أكل الناس ولا يتكلم، ولها حياة خاصة كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا في تنفخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر كما جاء في الحديث. الحالة الثالثة حياة الدنيا، وهي أن الإنسان ينظر ويذهب ويأتي ويتكلم ويفعل ويكون لها الحركة المعروفة. الحالة الرابعة حالة حياة البرزخ، حالة البرزخ، وهو أن الإنسان له حياة خاصة، الله أعلم بكيفية، ولكنه يشعر شعور خاص به. ولذلك جاء في السنن في الحديث عن ابن عباس أن الرجل إذا سلم عليه أخيه في الدنيا رد عليه السلام، رد الله عز وجل عليه روحه حتى رد عليه السلام، صح ابن عبد البر. فهو على حياة خاصة، ولذلك ما نقول هل يأكل ويشرب ويتكلم ويذهب ويروح، هذا الله أعلم، ولكنها حياة خاصة. الحالة الخامسة حالة البعث والنشور، وهذا أقوى متعلقات الروح بالبدن، بحيث أنها ما تخرج منه، تبقى إلى ما لا نهاية، كما قال سبحانه وتعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الدائمة المستمرة، لو كانوا يعلمون، لو كان لهم عقول ويفقهون هذا الشيء لعلموا أن هذه الدنيا حياة ليست باقية، الحياة السرمدية التي لا نهاية لها حياة الآخرة، حياة الصلب. إيه. لا لا، ما هي بالحياة هذه، ما أكثر العلماء على أنها ما خلقت الروح في هذا الوقت، وإنما هي تصوير أرواح، خلاف اللي بالحزم. لا، الحياة، لا، الحياة تخلق، نعم، الروح تخلق بعد البدن ولا تخلق قبل البدن، يعني هذا الذي عليه أكثر غير البدن بدون روح موت. لا لا، في البطن، في البطن، في البطن، يعني الحياة مرتبطة بوجود الروح. لا، في بطن الأم 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم، هذا تخليق، ثم بعد ذلك بعد الأربعة أشهر تخلق الروح فتنفخ فيه، تنفخ فيها الروح. هذا عليه أكثر العلماء أن الروح ما تخلق إلا بعد البدن، خلاف اللي بالحزم رحمه الله قال أن الروح خلقت قبل البدن، استدلالا بالآثار اللي ذكر أن الله عز وجل أخرج أرواحهم واستنطقهم، أخرجهم واستنطقهم. قال: مميت بلا مخافة، أي أنه سبحانه وتعالى يميت الخلق، يقبض أرواحهم سبحانه وتعالى عند انتهاء الأجال، عند انتهاء الأجال، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا انتهى أماته الله سبحانه وتعالى. قال: بلا مخافة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض هذا المخلوق خوفا من أن يبقى فيشق عليه مثلا الطعام والشراب، وأيضا لا يخاف منه في بقائه، بل إنه سبحانه وتعالى قدر له وقت فلا يخاف أحد سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها. الضمير هنا فسواها ولا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الضمير هنا عائد إلى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى لما قلب عليهم الديار وهدم عليهم دمدم عليهم بالعذاب وسوى ذلك ما خاف كبيرا لأن أن أحد يطالب الله عز وجل بشيء، لأنه سبحانه وتعالى لن يبلغ إليه الضر من أحد من خلقه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. ما يمكن للخلق أن يصلوا إلى الله عز وجل بضر، فالضر منفي عن الله عز وجل. قال فلا يعني لا يخاف سبحانه وتعالى من إماتة الخلق. قال باعث بلا مشقة. البعث هو الإثارة وإحياء الأجساد بعد موته، بحيث أن الإنسان إذا مات وأيضا المخلوقات إذا ماتت تتحول إلى تراب، ثم هذه الذرات يجمعها الله سبحانه وتعالى حتى تتكون فيعاد هذا الإنسان الذي مات في الدنيا وهذا المخلوق الذي مات في الدنيا إلى البعث، يبعث كما قال سبحانه وتعالى آيات البعث. ثم نعم قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والموتى يبعثهم الله، والموتى والآيات كثيرة، والآيات في هذا كثيرة. قال بلا مشقة، أي أنه سبحانه وتعالى لا يشق عليه إحياء الأموات، فإنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، كما قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن ذلك على الله يسير. وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يأمر ميكائيل فينادي يا أيتها العظام المتفرقة والشعور المتمزقة واللحوم المتقطعة ونحو ذلك قومي إلى ربك فتقوم الأجساد، إن الله يأمرك أن تقوم، فيقام الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني واطحنوني وذروني في الهواء وبعضي في البحر، ظن أن الله سبحانه وتعالى إذا وصل إلى هذه الحالة لن يحييه ولن يجمعه. فقال الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل بأن يجتمع بدن هذا الرجل من البحر ومن الأرض فاجتمع، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. فقال ما حملك على ذلك؟ قال مخافة يا رب، فغفر له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبعث بلا مشقة. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال يعني أنه سبحانه وتعالى على هذه الحالة أزلا وأبدا بصفاته، أي أنه سبحانه وتعالى صفاته قائمة بذات، ولذلك يقال الله بصفاته، الله بصفاته، لأن الصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فالحياة قائمة بذات الله، والرحمة قائمة بذات الله، والعزة قائمة بذات الله، والقدرة قائمة بذات الله، وهلم جر. ولذلك أنكر الإمام أحمد على من قال الله وصفاته، هذا لا يقال، لأن الواو تدل على المغايرة، ولكن يقال الله بالصفات، ولذلك لا يقال جاء زيد وعلمه، جاء زيد وعلمه، بل يقال جاء زيد بعلمه، فيكون هذا العلم قائم بزيد. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى بصفاته، الصفات قائمة بذات الله عز وجل، وليست هي أشياء منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. قال ما زال بصفاته قديما، أي أن الصفات قائمة بذات الله عز وجل أبدا وأزلا، لم يأتي وقت على الله سبحانه وتعالى لم يكن متصف بصفة ثم اتصف بها بعد ذلك، يعني نشأت في ذاته سبحانه وتعالى بعد ذلك، كما يقول بعض المبتدعة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى مر عليه زمن لم يتصف مثلا بصفة الخلق ثم اتصف بعد ذلك بهذه الصفة، وعلتهم في ذلك لئلا يشارك الخلق الله، لئلا يشارك الله سبحانه وتعالى في العزل. هذا كلام بعض. وأيضا بعضهم قال أن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بكذا ثم اتصف لئلا تتعدد القدماء، وهذه علة باطل هي. فالله سبحانه وتعالى بصفاته ما زال ولا يزال سبحانه وتعالى متصف بالصفات، والمراد صفاته الذاتية، وصفاته الذاتية والخبرية، وصفاته الفعلية من حيث النوم، فمثلا من صفات الله عز وجل المحبة، الأصل قديم، أصل المحبة قائم بذات الله أزل وأبد، بمعنى أنه أن هذه الصفة قائمة بذات الله، نوع الصفة. وأما تجدد الأفعال فتقع شيئا فشيئا كما تقدم في القواعد. فمثلا الله عز وجل من صفاته، من حيث صفاته أنه يحب، فإذا أحب وقع هذا فعل، إذا أحب شخص هذا فعل، هذا يتجدد. ولذلك الكافر قبل إسلامه يبغضه الله عز وجل، ثم إذا أسلم وحسن إسلامه أحبه الله عز وجل، فهذا تجدد فعل، قال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل أن يوجد الخلق كان متصف بالصفات. فمثلا الخالق من صفات الله عز وجل أنه يخلق، فقبل وجود الخلق هو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وكذلك الحكمة والرحمة وغير ذلك. واضح يا حجي؟ إيه. فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات الأزل. وعلى هذا الصفات الذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كالرحمة، كالعلم والقدرة، وأيضا الوجه، وجه الله الكريم، واليد والقدم وغير ذلك، فهذه قائمة أزلا وأبدا لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية من حيث الأصل، فهي قائمة بالله عز وجل أزلا وأبدا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا وأبدا. وأما من حيث آحاد الفعل، تجدد الفعل، فهذه تقع شيئا فشيئا، خلافا لبعض المبتدعة الذي نفى صفات الله عز وجل الفعلية. الله عز وجل يفعل، فمثلا النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قبل ثلث الليل الآخر لم يكن الله عز وجل نازل، وبعد الثلث الآخر ينزل سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله، هذا فعل. أيضا الكلام، قبل أن يتكلم الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم ولكنه لم يتكلم في هذا الحين. فإذا تكلم هذا صفة فعلية، الآن تكلم، الآن تكلم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني الآن كلم، لم يقع من الله سبحانه وتعالى الكلام قبل مجيئه، قبل مجيئه. قال المؤلف رحمه الله: لم يزدد بكونهم شيئا، يعني لم يزدد بكون الخلق شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه خلاق قبل وجود الخلق، وموصوف بأنه رحيم قبل وجود الخلق رحمة الخلق، وموصوف بأنه يحب قبل أن يوجد محبوب، وهكذا وهكذا. قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدا، أي أن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل متصف بالصفات، فكذلك في الأبد، كذلك في الأبد هو سبحانه وتعالى متصف بالصفات. فصفات الله سبحانه وتعالى لا تضمحل وتذهب، بل هي باقية في ذات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وهنا مسألة ينبه عليها في مسألة. قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات. هنا يحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد أن الله سبحانه وتعالى كامل قبل وجود الخلق، وهذا حق، هذا حق. ويحتمل أن الله سبحانه، نعم، ويحتمل أنه لا يتجدد له أفعال، يعني لا تتجدد أفعال الله، وهذا ليس بصحيح، بل إن الله سبحانه وتعالى أفعاله تتجدد وتقع شيئا فشيئا. فمثلا إذا خلق الله عز وجل المخلوق هذا فعل، وهذا حادث بعد أن لم يكن، وإذا تكلم الله سبحانه وتعالى فهذا حادث بعد أن لم يكن، وإذا أحب الله عز وجل مؤمن من المؤمنين فهذا حادث بعد أن لم يكن، وإذا غضب الله سبحانه وتعالى على كافر فهذا حادث بعد أن لم يكن. فانتبه، الصفات الفعلية من حيث الأصل، من حيث الأصل فهي الله متصف بها أزلا وأبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لم تتجدد لها صفات. وأما من حيث وقوع الفعل وتجدد أحد الفعل فهذا يقع شيئا فشيء، فمثلا ولله المثل الأعلى، زيد من الناس من صفاته أنه يحب، من صفاته أنه يحب، وإذا وقع على المحبوب حب هذا فعل وقع العام، هل يقال أن هذا، أن زيد مثلا لم يتصف بالحب إلا الآن؟ فجوب لا، بل كان من صفاته أنه يحب، ولكن لما أحب هذا الشخص هذا أحد فعل، فيسمى أحد الفعل. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. أحسن، نعم صحيح صحيح. فيقال أن الله سبحانه وتعالى له صفاته متصف بها أزلا وأبدا، وأما أحد الفعل ووقوع الفعل شيئا فشيئا فهذا يقع شيئا فشيئا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يحلل عليه غضب فقد هوى، وقال سبحانه وتعالى: لأهل الجنة في الحديث أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم أبدا، فهذا حاد الفعل. قال: ليس بعد خلقي الخلق استفاد اسم الخالق. بعد ولا منذ؟ لا عندي بعد منذ، ليس منذ خلق خلق الخلق. لا عند النسخة يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يمكن في نسخة فيه تحت مكتوب شيء، أي بعض يكتبون نسخة. طيب قال: ليس بعد خلق الخلق، يعني بعد إيجاد الخلق، استفاد اسم الخالق، ولا بعد إحداث البرية. الإحداث هو الإنشاء وهو بمعنى الخلق، البرية يعني الخلق، استفاد اسم البارئ. والخلق هو إيجاد الشيء، والبرء هو جعل الشيء في الوجود، إظهاره للوجود. له معنى الربوبية، يعني أنه سبحانه وتعالى رب المخلوقات، ولا مربوب يعني لا مخلوق. ومعنى الخالق ولا مخلوق، معنى الخالق ولا مخلوق، أي أنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه خالق، من صفاته أنه يخلق، ولا مخلوق في الوجود. وقد أنكر الشارح رحمه الله على المؤلف في هذا الموضع، قال ظاهر كلام المؤلف أن ظاهر كلام المؤلف أنه ينفي التسلسل في الماضي، التسلسل في القدر. والله أعلم. والتسلسل انتبه أبو، التسلسل ينقسم إلى قسمين. الأول التسلسل في المؤثرين، فهذا لم يقل به أحد من الخلق، لم يقل أحد أن الله هو الفاعل وقبله فاعل وقبله فاعل وقبله فاعل إلى ما لا نهاية، هذا ما قال به أحد، بل جميع الخلق مجمعون على أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى والكفار والمجوس وملل الكفر يعتقدون أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، بل إن حتى الملحدين يعتقدون هذا، وإن كانوا ينكرون في الظاهر ففي الباطن يثبتون ذلك. ولذلك يقول أحد العلماء أنه ما أنكر وجود الله عز وجل وأنه الخالق إلا شرذمة قليلة من الناس. وذكر عن أحد الملحدين أنه ألف كتاب ينكر فيها وجود الله عز وجل، فلما انتهى من الكتاب ما نام تلك الليل، قيل له لما؟ قال: خفت أن يأخذني الله. أين ذهب الكتاب؟ ذهب الكتاب. فالخلق مفطورون على وجود الله وأنه الخالق، وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق. هذه فطرة يجدها المخلوق في نفسه، والثاني التسلسل في المخلوقات، بمعنى أن كل مخلوق قبله مخلوق إلى ما لا نهاية. وعلى هذا السماوات والأرض قبلها مخلوق، جوابنا العرش والقلم، قبل العرش والقلم هل كان مخلوق؟ جوابنا ما هذه مخلوقات؟ الله أعلم، يتوقف علمنا عند العرش والقلم، قبل ذلك الله أعلم. إيه هذا تسلسل المخلوقات في القدم في الماضي، حيث أنهم ما من مخلوق إلا قبله مخلوق إلى ما لا نهاية. ولكن انتبه انتبه، المخلوق هو الموجد بعد أن كان معدوم، وعلى هذا ما سوى الله مخلوق موجد بعد أن كان معدوم، والله سبحانه وتعالى هو الحي الخالق الذي لم يزل بصفاته أجلا وعبدا. وشيخ الإسلام أنكر عليه في هذه المسألة، قالوا أنك تقول بقدم العالم، وهذا ظلم لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام أنكر على الذين يقولون بقدم العالم، بل إنهم يكفرون، هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم يكفرون، لأنهم جعلوا مع الله عز وجل جعلوا مع الله عز وجل مشارك، أشركوهم مع الله عز وجل. فالمخلوقات تتسلسل في الماضي لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولأن الله سبحانه وتعالى خلاق، وخلاق صيغة مبالغ تدل على أنه يخلق بعد خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. ولأن القول بأن الله سبحانه وتعالى كان لم يخلق في الماضي قد يفهم منه تنقص لله، تنقص لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى فعال، والفعال صيغة مبالغ يعني يفعل فعل بعد فعل إلى ما لا نهاية، وأيضا يخلق خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية. ولكن بالنسبة لنا يتوقف علمنا عند اللوح والقلم، عند اللوح عند القلم والعرش، قبل ذلك الله أعلم بذلك. ولذلك الناس اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أهل السنة قالوا أن الله عز وجل جائز أن يخلق في الماضي وجائز أن يخلق في المستقبل. بعض المعتزلة، بعض الجهمية، الألاف الجهمي، الجهم بن صفوان، قالوا نفوا، نعم القول الثاني من قالوا أن الله عز وجل لم يخلق في القدم، لم يخلق، يعني بمعنى أن المخلوقات في القدم تنفى، لا توجد، تنفى المخلوقات في القدم، أو بمعنى منعوا التسلسل في الماضي وأثبتوه في المستقبل، قالوا أن التسلسل في الماضي يمنع لئلا تشارك الله عز وجل في القدم، وأما في المستقبل فتثبت. القول الثالث الذين منعوا في الماضي وفي المستقبل، قالوا لا تتسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا كقول الجهم، قول العلاف. لذلك العلاف اضطر أن يقول لأهل الجنة وأهل النار أنهم يصبحون على حالة مثل الحجر، يتوقف الرجل في الجنة يصبح مثل الحجارة لئلا تبقى. والجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من تسلسل المخلوقات في الماضي أن تشارك الله سبحانه وتعالى في القدم، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوق من صفاته أنه وجد بعد أن لم يكن، ولأن جميع المخلوقات بلا استثناء حتى ما هي في القدم محدثة بعد أن لم تكن، بعد أن لم تكن، والمحدث لها هو الله سبحانه وتعالى خالق لها وجدها. ولأن جميع المخلوقات بلا استثناء كانت عدم ثم أوجدها الله عز وجل، ولكن متى ذلك الله أعلم. يعني تقصر عقولنا النص بهذا الشيء، لأن الماضي البعيد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا قيل أن أول المخلوقات يعني العرش والقلم هذا بالنسبة لعلمنا وليس بالنسبة لابتداء الخلق، واضح؟ لأن أثار أفعال الله عز وجل، أثار صفات الله عز وجل تخرج تظهر على الخلق. فالله عز وجل رحيم، لا بد أن يكون يوجد مرحوم. والله عز وجل من صفاته أنه يتكلم، فلا بد أن يوجد من مكلم. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه الرزاق، فلا بد أن يوجد مرزوق. ومن صفاته أنه الخلاق، فلا بد أن يوجد مخلوق، وهكذا. وعلى هذا شيخ الإسلام قال أن المخلوقات جائزة في الماضي وفي المستقبل، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، أن المخلوقات جائزة في الماضي وفي المستقبل. والفلاسفة قالوا أن المخلوقات من صفاتها أنها دائمة، نعم، أنها لا ابتداء لها، لا ابتداء لها، بمعنى أنها تشارك الله عز وجل في القدم في الأزل. وهذا كلام باطل وكلام كفري، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول، كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. فمر زمن لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى، ثم أنشأ الله عز وجل المخلوقات. متى هذا الوقت؟ الله أعلم به، ولكنه زمن بعيد، الله أعلم به. هذا معنى التسلسل في المخلوقات. وإن كان المسلم لا يحتاج لهذا البحث، ولكن الآن قد يثار، يعني الآن يثار هذا مع مواقع التواصل، تجد أن بعض الناس يبحث هذه المسألة، وإن كان المسلم لا يحتاج لها، إيه، من باب الاضطرار، من باب الاضطرار بك. أحسن، ما من مخلوق إلا وهو بعد. أحسن، أحسن، هذا هو الصحيح، إيه، هذا هو الصحيح، واضح. عيد المسألة ولا واضح. طيب الآن وين وصل المؤلف؟ فالمؤلف رحمه الله أشكل، نعم، في هذا الموضع قال شارح الطحوية أن ظاهره أنه ينفي التسلسل في القدم. الله أعلم بنية المؤلف، ولكن نعم قد يقال كأن المؤلف رحمه الله أراد أن المخلوق، نعم، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالخلق قبل أن يوجد الخلق في الأجل أو في الماضي. فهذا حق، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات قبل أن يوجد مخلوق. و فيها أيضا إنكار على بعض أهل البدع الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى مر عليه زمن لم يتصف بالخلق ليخرجوا من إشكال تسلسل المخلوقات في القدم، ثم اتصف بعد ذلك بأنه بهذه الصفة، حيث أنه كان أصبح يخلق بعد أن لم يكن. هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى بصفاته أول بلا بداية، وبصفاته آخر بلا نهاية. والمؤلف رحمه الله قال ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي وكما أنه محي المميت، نعم، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات قبل أن توجد المحدثات. الملخص الكلام أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات قبل أن توجد المحدثات. فمثلا الله عز وجل خالق قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. وأيضا له معنى الربوبية قبل أن لا يوجد مربوب، قبل أن لا يوجد مربوب. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، أي أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت قبل إحياء الخلق وقبل إماتتهم، فهو متصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. كذلك استحق اسم الخالق، يعني ليس هذا إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو خالق قبل أن يوجد مخلوق، ويحيي ويميت قبل أن يوجد حي ويموت ويمات. ثم قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذا درسنا القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.